الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا باب المواقيت، أي المكان الذي يحرم منه من أراد الحج أو العمرة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر بالميقات أو حاداه فإنه يحرم. والإحرام قلنا هو نية الدخول في المتر، لا يكفي نية الحج ولا نية العمرة، لأنه نوى الحج من بلده ونوى العمرة كذلك من بلده، وإنما ينوي الدخول في النسك. فالإحرام معناه الدخول في النسك، كأن الإنسان كأن الرجل يحرم على نفسه ما كان مباحا من قبل. ففي السابق يباح له لبس المحيط، ويباح له تغطية الرأس، ويباح له الطيب، ويباح له تقليم الأظافر، ويباح له عقد النكاح. فكأن الإنسان يحرم على نفسه هذه الأمور. عندما نقول الدخول في الصلاة، التكبيرة الأولى نسميها تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا من قبل. فالإحرام معناه نية الدخول في النذر. يقول المؤلف: تتم لمريده، أي لمريد الإحرام، سواء كان بحج أو بعمرة، الاختتان. ولو كان المحرم لا تصح طهارته، كأن تكون امرأة حائض لا يمكن أن تقوم بالعبادة، وكأن تكون نفساء لا يمكن كذلك، فتغتسل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء. الدليل على ذلك بالنسبة للحائض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل وكانت حائض، وأمر أسماء بنت عميس حينما ولدت محمد بن أبي بكر أن تغتسل وهي نفساء. فيدل على أن الإنسان إذا أراد الدخول في النسك يغتسل ويتنظف ويطيب بدنه، المسجد يطيب البدن، وإذا أزال هذا الطيب من البدن وعاد فإن عليه الفدية، لكن إذا زال من مكانه لحرارة الشمس وللعرق وما يتعلق بذلك فهذا لا شيء فيه. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف عن الأنفاس التي يحرم بها الحاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، لغة نية الدخول في التحريم. لأن لو كان الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا من قبل من نكاح وغيب وتغطية رأس ولبس محيط وتقليم أظفار، فإذا أحرم كأنه حرم على نفسه، يعني دخل في النطق، دخل في النطق. العرب تقول: فلان أشتى، يعني دخل في فصل الشتاء، وفلان أرضع، يعني دخل في فصل الربيع، ونقول: فلان أحرم، يعني دخل في نطق الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النطق، كأن الرجل حرم على نفسه ما كان مباحا من قبل. يجوز له عقد النكاح، لكن لما دخل في الإحرام قلنا عليه يجوز له تقليم الأظافر، تغطية الرأس، الطيب. فلما دخل في النطق قلنا له: توقف عن هذه الأمور فهي مكروهة. فنقول: أحرم دخل في النطق، أشتى دخل في فصل الشتاء، أرضع دخل في فصل الربيع، وهكذا. كأن الإنسان حرم على نفسه ما كان مباحا من قبل. إذا قال الإنسان بالنسبة للتكبيرة الأولى: الله أكبر، نقول: كبر تكبيرة الإحرام التي بها يحرم على نفسه ما كان مباحا من قبل ودخل في خلاصه. نعم. لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. لا يكاد ذلك. يقول: الطيب خلاص ممنوع، لا تتغير. لو مأمور الطيب يعني مطلوب، يقول: نعم مطلوب، لكن الآن توقف لأنك دخلت في النسك. تقليم الأظافر بعد ذلك مرغوب فيه، لكن لما دخلت في النسك توقف. لبس المحيط، تغطية الرأس، عقد النكاح، كلها أمور مباحة أو مرغوب فيها، فلما دخلت في النسك توقف عن هذه الأمور. نعم. من المكان والطيب ونحوهما، وشرع نية المتر، أي نية الدخول فيه، لا نية الحج أو العمرة. يقول: النية هذه الذي نعنيها، هل هي نية الحج؟ نقول: لا، أنت نويت الحج من بلدك. هل هي نية العمرة؟ نقول: ما ركبت السيارة أو الباخرة أو الطائرة إلا لنية العمرة. ولكن الآن النية التي أمامنا هي أو المطلوبة هي نية الدخول في النطق، نية الدخول في النطق. لا نية أن يحج أو يعتمر. ثم لمريده، أي لمريد الدخول في النطق، من ذكر وأنثى غسلا الاغتسال. والغسل الوارد غسل عند الإحرام، وغسل عند دخول مكة، وغسل في يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فالغسل الوارد في ثلاثة مواضع: غسل عند الإحرام، وغسل عند دخول مكة، وغسل في يوم عرفة. ولو حائضا ونفساء. ولو حائضا، ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل، كان أو نفساء. ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وقد ولدت في ذي الحليفة أن تغتسل. فدل على أن الغسل مطلوب لمن أراد الدخول في النسك، ولو كانت المرأة التي تريد الدخول في النسك. إليه.